فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أسلم الرجل فهل يجب عليه أن يغير اسمه إذا كان معبدا لغير الله؟ إيه نعم، يغير الاسم المعبد لغير الله، لا يجوز البقاء عليه. نعم.